كثيراً ما يجد الإنسان في طريقه بعضاً من المال القليل فيأخذه، لأنه يقول وجدته في شوارع المدينة فكيف أجد صاحب المال؟ هل عليه إثم في ذلك؟ يا هذا الشيء لا تدعوا همته وصاف الناس ولا يكونت إليه فلا ناس إذا عصى اللقمة لها حبل اللقمة لها تبهم من عشرة دراهم أشكال ذلك هذه أمرها سهل ولا حول في أخيها. أما في له أهمية وله قيمة هذا عليه يعرفه لمعرفه بجامع الناس، من له اللقطة الفلانية، من له الدراهم، من له البسك، من له الريال العروف كذا يبين، حتى إذا كان يعرف هذه اللقطة سلم هذا إذا عرف صفاتها خاصة دقيقة أعطاه إياها أو قال بين عليها فإلا فليدعها يأخذها غيره. أما أن يأخذ ولا يعرف لا، لابد أن يعرف اللقطة إذا كانت سليمة لا أهمية في مجامع الناس كل شهر مرتين ثلاث حتى يتم السنة، فإذا تمت السنة هو له كسائر ماله، ثم تجاء صاحبها بعد ذلك أعطاه إياها ولو بعد مدة طويلة. أو وقت من يعرفها إنسان يعرف لما جاء لها كل شهر مرتين ثلاث في مجامع الناس لعلها ترى حتى يتم السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.